إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ الأعداد كرم فصاد. أسعد بصحبتكم على الهواء عبير صبري. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة من إخراج أدهم عزام. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء جديد في عازم ولا معزوم، فترتنا المفتوحة على أثير موجات البرنامج العام وطوال شهر رمضان مع ضيوف أعزاء. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اليوم ضيف متميز منذ تخرجه وحتى الآن، فقد تخرج في عام 1981 الأول على دفعته في الكلية الفنية العسكرية، وحصل على نوط الواجب العسكري من الرئيس الراحل محمد أنور السادات. هو أفضل أستاذ لتكنولوجيا المعلومات بإفريقيا لعام 2012 بناء على اختيار منظمة التعليم في إفريقيا. هو واحد من الشخصيات المئة المحركين والأكثر تأثيرا في التعلم الإلكتروني في إفريقيا، وهو الأستاذ الوحيد من الجامعات الحكومية. ضيفنا ذكر اسمه في موسوعات عالمية مثل Who's Who وموسوعة العلماء المتميزين للقرن الحادي والعشرين الصادرة من أفضل وأعرق الجامعات العالمية، جامعة كامبريدج بإنجلترا. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اليوم هو الأستاذ الدكتور مهندس هشام نبيه المهدي، أستاذ تكنولوجيا المعلومات، الوكيل السابق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة. ضيفنا سبق اسمه لمدة 15 عاما لقب بطل التعلم الإلكتروني في جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور ونورتنا. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. ده كلام كبير قوي، أنا ما أقدرش يعني بعد ما سمعت كل هذا الكلام يعني أنا مش قادر أتكلم. لا والله، ده كلام ده أنا اختصرت كتير يا دكتور، ده قدامنا حاجات كتير قوي هنتكلم فيها. أهلا بحضرتك معنا ونورت أهواء الإذاعة المصرية. ده شرف لي فعلا. البرنامج العام شرف لي. تحب نبدأ منين بقى؟ تحب نبدأ من البيت ولا من النشأة؟ نتعرف بحضرتك لكل من لا يعرف دكتور هشام المهدي. هشام نبيه المهدي، مواليد بشبيش، كانت قرية، قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى غربية، دلوقتي بقت مركز ومدينة. قضيت لغاية سنة رابعة ابتدائي في قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى غربية. جدتي أو زي ما بنسميها في الأرياف ستي علمتني الكثير. والدة والدتي تعلمت منها الكثير، يعني كانت تحسبنا على كل كلمة بنقولها. الملاف السعدي ابني، وربنا سبحانه وتعالى هيعينك وإن شاء الله هتكون في مكان مرموق سواء حي أو ميت. كانت مثال لكل حاجة حلوة في حياة البني آدمين كلها بالكامل في القرية بتاعتنا. يعني تخيل حضرتك كده في أثناء الخبيز كه أذان الظهر، هي معلمة الظل بتاع الشمس في جوه الدوار الموجود، أول ما يقرب صلاة الظهر حتى لو بتغبس بتوقف الخبيز بتاعها أو الغسيل بتاعها، ولازم تكون متوضية وواقفة على السجادة والمؤذن بيقول الله أكبر. لو المؤذن يعني ايه ما كانتش واقفة على السجادة والمؤذن بيقول الله أكبر، كانت بتحس نفسها انها مذنبة وانها بتكفر على هذا، مقصرة في هذا، وانها لازم تتصدق بحاجة علشان انها لم تطع الله سبحانه وتعالى، وانها كانت بتصلي صلاة في طاقتها. ما شاء الله. ويا ابني الصلاة لو أجلت الصلاة من تجدها من ان انت في اي لحظة من اللحظات تخبط. والعمل اللي انت بتعمله اللي بيهيك عن الصلاة بتلاقيه اتعقد ومفيش حاجة مشيت. فالأحسن ان انت تقضي واجب ربنا. فده الجدة الله يرحمها. الله يرحمها. أمي الله يرحمها كانت دايما بتدعيني هشام ربنا يجعلك الأول. اشمعنى الأول يا أمي؟ قالت لي التاني زي الأخير. دايما احنا بنفتكر الأول. دايما بنفتكر الأول. لكن التاني زيه زي الأخير. ده اللي خلاك تبقى الأول على دفعتك؟ ده جزء من الحافز. والدي الله يرحمه في يوم كده بعد ما خدنا الثانوية العامة قعدنا أنا وأخويا الكبير وأخويا الصغير، نفسي حد من أولادي يبقى الأول على دفعته ويطلع في التلفزيون ويتصور مع الوزير كده، يبقى أنا عملت الرسالة بتاعتي. بالرغم أنه هو لم يكن له نصيبا من التعليم، لكن زرع النقطة ديت في البداية. مع دخولي الكلية الفنية كان في مشكلة كبيرة جدا. حتى ليه دخلت الكلية الفنية العسكرية؟ أنا نفسي أكون مهندس من عمر أظفاري، يعني يمكن من سنة من سن 4 سنين المهندس هشام جه، المهندس هشام راح، هم زرعوها فيها في الأسرة. أي حاجة كانت بتبوظ كنت بحاول أصلحها. بتحاول تصلحها؟ سواء تصلحت أو متصلحتش، برافو إن أنت صلحتها. فهو زرع جوايا إن أنا مهندس. لما دخلت الثانوية العامة ما كنتش ضامن ان اجيب مجموع كلية هندسة. انا كان جاي لي هندسة المنصورة. ليا اخ قبل مني بسنتين كان في كلية فنية عسكرية. طبعا الاحتفالات اللي كانت بتتم وهو في الاجازة بتاعته من والدتي او من الاسرة كلها بالكامل كان حافز كبير ان انا اخش كلية فنية. الفترة اللي قبلها كانت انتصارات 1973 6 اكتوبر، وقد ايه ان احنا كنا عايشين اللحظة بلحظتها وشفنا الغارات اللي كانت بتتم على مدينة المحلة. انا قعدت بعد كده في مدينة المحلة وشفنا طيارات الفانتوم وهي رايحة تغير على شركة المحلة غزة المحلة ووقعت، وكنا بنروح نتصور جنب الحطام بتاع الطيارة وكانوا بيبيعوا منها خواتم وميداليات من التمنيوم بتاع تذكرات. حد ذاته كان دافع كبير قوي احنا لازم نضم الجيش مصر. وكانت هوايتي دراسة الهندسة العسكرية. الكلام ده انا قلته في الامتحان بتاع دخول الكلية الفنية، انا لا عارف يعني ايه هندسة ولا عارف يعني ايه عسكرية، لكن كلمة عجبتني فكنت بقولها، ولذلك دخلت الكلية الفنية. مشكلة تانية ان كان ماليش اصدقاء كتير، وكان حد من الناس متعلمين في العيلة، انا صعبان ان علي هشام لو دخل الكلية الفنية هيمشي ازاي مع الناس. فعارفة دي كانت حطيتها حلقة في ودني، لا ده انا لازم امشي مع الناس كويس قوي. نعمة من عند ربنا، في اول سنة كنت التالت على الكلية، بصيت لقيت اللي بيني وبين الاول 2.5 درجة، ساعة زيادة في المذاكرة. ابتداء من سنة تانية في الكلية الفنية كنت اقول الكلية الفنية بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ليس الا وبدعوة الوالدين. ما شاء الله. يعني سجل حافل يا دكتور هشام، يعني أفضل بعد ما حضرتك خدت تخرجت من الكلية وبمركز الأول على الدفعة اتجهت للدراسات العليا. نعم، أنا أخدت ماجستير دبلومة الأول في معهد الإحصاء، كان اسمه معهد الإحصاء قبل كده، وكنت الأول بتاع معهد الإحصاء. وبعد كده سجلت درجة الماجستير وأنا لسه كنت في الخدمة في قوات مسلحة، حصلت على درجة الماجستير في علوم الحاسب من معهد الإحصاء. وبعد كده تقدمت للبعثات بتاعة قوات مسلحة. بعد فترة طلعت علشان أخد دكتوراه، بعثة كانت مدة 3.5 سنين. ربنا سبحانه وتعالى وفقني قدرت أخد ماجستير ودكتوراه في 3.5 سنين من الولايات المتحدة الأمريكية. آخر سنتين في الدراسة في جامعة ميسيسيبي الجامعة عفت مصر من دفع مصاريف الدراسة نتيجة الجهد والمستوى اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقني بيه. ما شاء الله. دكتور هشام، يعني خدت الماجستير وخدت الدكتوراه ورجعت لمصر، إيه اللي خلاك تتجه للسلك أو الطريق الأكاديمي؟ لما جيت اترقى رتبة عقيد في القوات المسلحة ما كان ليش حظ ان انا كان في القوات المسلحة. ودي كانت صدمة جدا بالنسبة لي، لان انا كنت راجع عدوك 2.5 سنين، اقل من 2.5 سنين، وكنت مخطط بقى ان انا قاعد في القوات المسلحة. ففوجئت ان تم احالتي للتقاعد. طبعا كانت فترة صعبة جدا عليا، لكن فضل ربنا سبحانه وتعالى اتعودت ان انا لما بتقابلني عقبة بحطها تحت رجلي واكمل. اتجهت ان انا اتعين في الجامعة، اتعينت في جامعة عين شمس حاسبات عين شمس، قعدت 2 سنين وشوية هناك. وبعد كده نقلت كلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، كان اسمها حاسبات معلومات في 2003، واستمريت في كلية حاسبات. عملت الأبحاث المطلوبة مني، اترقيت لأستاذ مساعد ثم أستاذ، وبعد كده بقيت وكيل كلية، قعدت سنتين وشوية وكيل كلية الحاسبات، وبعد كده جه السن القانوني خرجت معاش، أنا أستاذ متفرغ دلوقتي في كلية الحاسبات. طيب حضرتك أفضل أستاذ تكنولوجيا معلومات بإفريقيا عام 2012، ده وفقا لمنظمة رواد التعليم في إفريقيا. يعني إيه اللي أهل حضرتك أو لحمل هذا اللقب؟ بص حضرتك، هي طبعا يعني كل الناس أفضل من هشام المهدي، ده رقم واحد وإحنا بنتكلم. اتنين، فوجئت في أواخر شهر 8 في سنة 2012 بعتوا لي أوراق علشان أملاها علشان أترشح للجائزة ديت. المنظمة ديت فيها وزراء تعليم عالي من 5 قارات وفيها رجال أعمال في المجال بتاع الكمبيوتر، فأنا بعت لهم اعتذار أن أنا مش هقدر أعمل الكلام ده لأن أنا كنت بجهز الترم جديد. هم كانوا عاملين غلطة بسيطة قوي، أن هم حاطين خريطة مصر مغلوطة، حاطين حلايب وشلاتين للسودان. فقلت لهم لو انتوا عايزين تزيعوا او تنشروا خريطة مصر، فالحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية هي دائرة خط عرض 22 وتوصل لغاية البحر الأحمر. بنبعت في كل ميل كده النطاق بتاعنا وصفحة المعلومات بتاعتنا. هم دخلوا عليها، كان لحسن الحظ في ذلك التوقيت جامعة ميسيبي اللي انا واخد منها ماجستير ودكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا عاملين صفحة كاملة عني في الجريدة بتاعة الولاية عن قد إيه أن أنا كنت مبدع، طالب مجتهد، مبدع مش بس مجتهد بس مبدع، ده كلام اللي هم قالوه. وعلاقتي بأساتذتي وعلاقتي بزملائي وعلاقتي بكل الناس المحيطين وقد إيه الإضافات اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بيها وأنا كنت هناك في جامعة ميسيسيبي. فهم خدوا الكلام ده وخدوا صفحة المعلومات بتاعتي ضمن صفحات معلومات علماء جامعة القاهرة وشافوا الإنجازات اللي أنا عملتها، خاصة الإنجازات في مجال البيئة، لأن كنا بنعمل أسبوع للنظافة الدائم في كلية الحاسبات بحيث أننا نجهز الكلية قبل ما الطلبة الجداد يجوا، نحن لازم ننظف الكلية ونحفز الناس أن هم يحافظوا على نظافة الموجودة ونبتدي نعمل صيانات في الأماكن المختلفة الكلية، بندهن الأرصفة، كلام اللي احنا تعلمناه في ثورة يناير، بحيث ان الطالب يجي يلاقي في حاجة نظيفة يحافظ عليها. هنكمل كلامنا مع دكتور هشام المهدي ضيفنا في عازم ولا معزوم، ولكن بعد هذا الفاصل. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايل انا نفس الارض، عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق حد. وبعويه ايوه ايتونري بدي طجر السندجر ونوبا وانا السنجري ماشي ما نعرفوش ومديه ساحب شبكة وخد سمكة وسلم والروح الآن حل بدار الجار والفرح اللي بدار الجار عندك يدرى الزمن قول وينو أرضا من الليلة بحيرة السرع ويحاجي على عرضا عشان لازم نكون مع بعض عشان شايل انا نفس الارض عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق حد. عازم ولا معزوم؟ ورجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في عازم ولا معزوم، وضيفنا في هذه الحلقه الاستاذ الدكتور مهندس هشام نبيه المهدي، استاذ تكنولوجيا المعلومات والوكيل السابق لكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعه القاهره. دكتور هشام، الذكاء الاصطناعي يمكن احدث صيحه في عالم التكنولوجيا. دايما لما بنقول كلمة الذكاء الاصطناعي أحيانا بتصيبنا بالهلع شوية، يمكن لان الانسان عدو ما يجهل ولا لانها تقنيات خطيره. ده جزء من اللي احنا المفروض ان احنا بنعمل توعيه بيه. انا نعمه من عندنا ربنا سبحانه وتعالى عليا ان انا تم تكليفي بتاليف كتاب عن الذكاء الاصطناعي باللغه العربيه. هو المفروض دلوقتي في هيئه دار الكتاب المفروض ان هم هينشروه قريب كما وعدوني، يعني بحيث ان احنا يبقى في نوع من التوعيه. يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ يعني ايه الاول ذكاء الطبيعي الاول؟ الذكاء الطبيعي الاول لازم احنا عارفينه، القدره على التكيف والقدره على فهم الاخرين والقدره على التعلم. ده الذكاء القدرة على التكيف وفهم الآخر والتعلم. والتعلم. ده جزء من الكلام اللي قالوه علماء النفس. تمام. طب الذكاء الاصطناعي ده عبارة عن أحد أفرع علوم الحاسب اللي بتحاول تقلد الحاجات اللي عملها الإنسان. يشوف الإنسان بيشوف إزاي، بيسمع إزاي، بيحس إزاي، بحيث إنه يقدر يعمل نوع من أنواع المحاكاة للحاجة اللي بيعملها الإنسان لمجموعة برامج. فدي البداية. هناك تطبيقات كثيرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، زي مثلا على سبيل المثال تفهم النص. يجي لك نص معين ما فيهاش حاجة مذكورة صراحة واحنا بنستنتج، يعني يجي لك الجريدة معلش شات جي بي تي. زي شات جي بي تي ده جزء من التقدم الكبير اللي حصل في الذكاء الاصطناعي. يعني شات جي بي تي ده دخلوه ياخد بكالوريوس، اخد بكالوريوس في تخصصات كثيره جدا بيقدر يجاوب. والتقدم بقى اللي هيبقى موجود، مش عايز اقول لحضرتك ان انا خوف المذيعين ان هو هيشتغل مذيع. لا هو اشتغل فعلا بيجهز نشره الاخبار. ايوه بيشتغل، يعني بيترجم وبيحرر وبيقرا. جزء من نشره الاخبار لازم يعملها الذكاء الاصطناعي، بيقدر يجمع كل المعلومات الموجوده ويستنتج منها ايه كلام المفروض يتقال. الصور يبتدي يحلل الصور، هل الصوره ديت حقيقيه ولا الصوره ديت مصطنعه ولا فيها حاجات اضافه. الفيديوهات ده مش بس كده، ده احنا عندنا كان مشاريع لطلب البكالوريوس السنه دي معانا في الكليه، بتدي له القصه مكتوبه وهو ينتج الفيلم. دول الطلبه بتوعه ما شاء الله. طب حضرتك تفسر بايه دكتور، يعني مؤخرا معظم او بعض البلاد زي الولايات المتحده الامريكيه مثلا الغت بعض التطبيقات اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي لانها استخدمت بشكل غير قانوني. ده الامم المتحده في الجرائم. الامم المتحده حذرت من استخدامات الذكاء الاصطناعي. يعني في جريمه تمت في الولايات المتحده الامريكيه بيقدر يقلد الاصوات. خدوا صوت بنت وكونوا بيها الجمل، واتصل البرنامج بمامة البنت وطلب منها فدية بملايين الدولارات. وصلت في الآخر أن الأم دفعت 50,000 دولار علشان تفدي بنتها. وفي الآخر لكانت بنتها اتخطفت ولا حاجة، لكن هم قلدوا صوت البنت وعملوا السيناريو ده كله بالكامل. فيعني سلاح ذو حدين، ممكن استخدمه في الخير ممكن استخدمه في الشر. يعني النهاردة فترة بتاعت كورونا بالذات في مشكلة كبيرة جدا في عمليات التدريس. لو أنا استخدمت الذكاء الاصطناعي النهاردة أقدر يعني أقلد الدكتور وأقلد الطالب أشوف شكله عامل إزاي. في الصين اخترعوا جهاز كده بتحط على دماغ الطالب بحيث أن المدرس يبقى شايف الطالب ده مركز ولا فقط التركيز. بيدي لون أفضل لو هو مركز. ما هو ده من يعني من عيوب التعليم عن بعد، أن بيبقى في حلقة في فصل بين التواصل بين المدرس والطالب. والله هو ضرورة النهاردة. وما ينفعش أن أنا أعلم تعليم عن بعد كامل 100%. أنا بسميه تعليم مختلط أو blended learning. جزء لازم يكون face to face، لازم وجها تو وجه ان انا اعلم الطالب. والجزء الثاني انا النهارده مش قادر احضر المحاضره نتيجه مثلا زي البنادمك بتاعه كورونا. طب انا هعمل ايه؟ انا اتاخرت، انا عندي التزام في قريتنا وما حضرتش المحاضره، اعمل ايه؟ خلاص فاتت المحاضره؟ لا، المحاضره انا بحطها على الموقع بتاع التعلم الالكتروني. الوقت اللي يريح الطالب بيفتح ويسمع المحاضره كامله، ولو عايز يبعت اسئله بيبعتها للمحاضره. يعني التعلم الالكتروني احنا بدأناه في 2009. انا عملت لائحه بتاعه التعلم الالكتروني دبلومه مع التعليم المفتوح كان اسمها في جامعه القاهره، وخرجنا 3 دفعات. مش عايز اقول لك قد ايه الابهار، وهذا الشعب العظيم بيطلع منه امكانيات غير عاديه. فالطلبه دول اول 3 دفعات اتخرجوا كان في طالب من كليه الطب، بسم الله ما شاء الله، اخذته وديته النائب رئيس الجامعه اللي هو بعد كده بقى وزير التعليم العالي الدكتور حسين خالد، وريته قد ايه قدر يستخدم الحاجات اللي علمتها له بحيث ان هو يعمل مقررات بكليه الطب. بعد كده جابوا لي 55 استاذ لغايه معيد من كليه الطب قصر العيني. عملنا 17 مقرر جربتهم بحيث ان هو يقدر يعمل الكلام اللي انا اقدر اعمله. انا مجرد بس يعني ايه خدمه عملاء ان انا تكنيكال اسيستنت بالنسبه له ان هو ايه لو وقفت معاه حاجه، لكن هو اللي بيبني كل حاجه. أكيد. هو اللي بيقدم الماده العلميه، هو اللي بيقدم الامتحان، والامتحان بيتعلم لوحده. يمكن لهذه الاسباب يا دكتور تم اختيار حضرتك ضمن المئة المحركين للتعلم الالكتروني في افريقيا سنه 2018. 2018 بالظبط فعلا، يعني انا من 2006 لغايه يمكن 2018، يمكن حتى قبل 2006، يعني انا اول ما تعينت في حاسبات عين شمس انا كنت بجهز المحاضرات بتاعتي الليله اللي قبل المحاضره، وبقعد ساعتين ثلاثه ارد على الطلبه بتوعي الايميلات بتاعتهم في الوقت اللي ما فيهوش محاضره. وبعد كده كي 2006 بدانا نعرف بعض البرمجيات الموجوده اللي هي بتساعدنا ان انت تطور المحتوى وتطور الامتحانات. يعني الامتحانات بتاعتي انا بحط الامتحان عندي بنك اسئله، وبفتح الامتحان في الوقت اللي انا عايزه في المعمل، لان انا دلوقتي عندنا مشاكل كتير جدا ان انا امتحن عن بعد. فانا المعمل قدامي انا اللي براقب وبفتح لهم الامتحان، الطالب بيجاوب، وبعد كده مجرد ما يخلص النتيجه بتطلع على طول مباشره. مش بس كده، الطالب لو غلط في اي سؤال، كلام اللي احنا شفناه في الولايات المتحده الامريكيه، بيعرف الاجابه الصحيحه في السؤال اللي غلط فيه، وده في حد ذاتها يعني ده جزء مهم جدا جدا في التعليم، عشان يعرف هو غلط في ايه بالظبط كده. فالكلام ده دي ادوات موجوده، ويعني التجربه مش عايز اقول لحضرتك اولموست كل الامتحانات بتاعتي ابتداء من 2009 لغايه الترم اللي فات بعملها اونلاين. جميل جدا. سيدتي وسادتي، أهلا بحضراتكم، وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء حتى الآن. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ويليامز بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري. قدمت القاهرة سيداتي وسادتي آخر ما ورد إلينا من أنباء حتى الآن، قرأته تقى نور الدين. والآن سيداتي وسادتي نستكمل معكم برنامج عازم ولا معزوم، وضيف اللقاء أستاذ دكتور هشام المهدي الوكيل السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة. ازرع صنع كل مجاهد خيله لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتقن عمله. اخلق جدد انتج صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، كل الصعب وسيب، حد بلادك وحده عليك عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسيب، اكمل عملك جهد زيادة، ده اللي خلصنا عملنا عبادة، قوم بإيمان وبروح وضمير. عازم ولا معزوم؟ ورجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في عازم ولا معزوم، ومعنا ضيفا عزيزا في استوديو 2 استوديو البرنامج العام، دكتور هشام نبيه المهدي، الوكيل السابق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة. دكتور هشام، رمضان قبل الهوى حضرتك قلت لي أنا كل إنتاجي تم في رمضان. شهر رمضان بالنسبة لك بيعني إيه؟ ده شهر إنتاج فعلا زي ما قلت لحضرتك. يعني إيه؟ إحنا كنت في أولى ثانوي ساعة حرب أكتوبر، فكان عجبني أوي إن الجيش بتاعنا بيحارب في شهر الصيام وهذه الروحانات الجميلة، والله أكبر ينتصر بيها على الأعداء بتاعنا، ربنا ينصر إخواننا في فلسطين من دول. فكان عجبني أوي إن إحنا بنشتغل في رمضان، لأن رمضان مش شهر نوم ووخم، لا، شهر إنتاج. أنا الكلام ده كنت بقوله ونفذته، يعني في رسالة الماجستير بتاعي كل الشغل بتاعي كان تقضى في شهر رمضان، الشغل العملي والكتابة معظمها تقضى في شهر رمضان. نفس الكلام بالنسبة للشغل بتاع الدكتوراه وحتى ما بعد الدكتوراه، يعني أنا لما تعينت في الجامعة أحسن شغل كنت بقديه وأنا صايم، يعني ما فيش حجة لينا إن إحنا مخمنين طول النهار، لا، ده أنت بتبدأ يومك بعد صلاة الفجر وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك، سواء بتذاكر أو بتعد حاجة، افضل فتره تقدر تشتغل فيها والمخ بيبقى مصحصح من بعد صلاه الفجر لغايه والناس نايمه. فديت الفتره اللي الواحد كان بيشتغل فيها بشغل غير عادي. طبعا اتعلمنا الكلام ده من ايام يمكن بدانا في اعدادي في المحله الكبرى، كان الشيخ عبد السلام ابو فضل الله يرحمه ده استاذنا، يعني علمنا حاجات كتير جدا، الوجدانيات اتكونت ده مع شيخ الكتاب؟ لا، ده شيخ في مسجد، كان في مسجد المتولي في المحله، ده من اكبر المساجد الموجوده. كنا بنبقى حريصين ان احنا نحضر درس العصر ودرس الفجر، تعلمنا الكثير جدا وبنى فينا حاجات اساسيه قدرنا نعيش بيها لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضرتك. بنفتقد القدوات دلوقتي يا دكتور في حياه الاجيال الجديده، يعني بص حضرتك فاكر درس العصر ودرس الفجر وازاي مأثر فيك وازاي تساعد يعني في تكوين شخصيتك؟ ده في خطب حضرتك مش عايز اقول لحضرتك لغايه اللحظه اللي احنا فيها ده، بالرغم من السن والنسيان يا ربنا يديك الصحه ده. يعني الواحد فاكر الخطبه بتفاصيلها وفاكر حتى كانت الدعابات اللي كان بيقولها في وسط الدرس بتاعه. الله يرحمه كان عارفه ايه، فعلا كان آسر قلوبنا ويعني عارفه تعلمنا منه الكثير. وقبل يمكن الشيخ عبد السلام كانت في فتره بتاعه ابله فضيله الله يرحمها، برنامج غنوه وحدوته، الاذاعه يعني مش عايز اقول لحضرتك معظم الوجدانيات اتعلمتها من ابله فضيله الله يرحمها. يعني برنامج غدوة حدوتة لغاية اللحظة اللي احنا فيها ديت، أحفادي حفيداتي بسمعهم الأغنية اللي أنا كنت معجب بها جدا في برنامج بتاع أبلة فضيلة. بيسمعوها يا دكتور؟ بيحبوها جدا جدا جدا. وبعدين القيم اللي كانت يعني مش مجرد غنوة ان احنا بنتنطط وخلاص، ولا ده قيمة يعني يمشي ورانا واحنا ماشيين قدام. دي أغنية كانت من الأغاني اللي كان الواحد بينتظرها، وكان الواحد يحب يروح الفترة بتاعت بعد الظهر في المدرسة عشان أسمع البرنامج بتاع أبلة فضيلة. بعد كده جاء في رمضان طبعا مسلسلات إذاعية غير عادية. من الحاجات التي تذكر أمي الله يرحمها كانت بتعمل مسابقات بينا إن إحنا نتعرف على مين الشيخ اللي بيقرأ مين القرآن المغرب في إذاعة القرآن الكريم. لا، مش كل القرآن المغرب بس، إذاعة القرآن الكريم كانت دايما مفتوحة عندنا في البيت. مين الشيخ اللي بيقرأ؟ وبعد كده لما كبرنا شوية إيه السورة اللي بيقرأها؟ أنا أضفت بقى لأولادي مين بقى المذيع اللي على الهواء دلوقتي. والله يعني الحمد لله، يعني كلهم أصدقاء، يعني عارفة إيه، والواحد عارفهم من خلال احتكاكي بيهم معظمهم، فده جزء من الوجدان بتاع الواحد. يعني الإذاعة ده كيان هائل جدا وده بيبني الوجدان. يعني مش عايز أقول لحضرتك البرامج بتاعة البرنامج العام، يعني إيه، قال الفيلسوف طبعا على الناصية، برامج كثيرة جدا كان الواحد بينتظر مشاهد على العصر، يعني كل البرامج الجميلة ديت. وبعدين كلنا جنود، كلنا جنود، كلنا جنود، دي حاجة أكثر من رائعة. تعلمنا الكثير، هو ده اللي بيبني وجدان الشعب. طيب فاصل وهنرجع تاني. بيحل الدنيا بلينا لما بيجي بخير علينا، بيخلي قلوبنا على بعضينا، يا رب دوم رمضان اتصحرنا وصلينا والقرآن من نهارينا واتجمعنا ساعة المغرب نفطر أول يوم رمضان. والله زمان والله يا رمضان عازم ولا معزوم؟ لسه معاكم مستمعينا الاعزاء وعازم ولا معزوم، وضيفنا في استوديو 2 استوديو اذاعه البرنامج العام استاذ دكتور مهندس هشام نبيه المهدي، الوكيل السابق لكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره. برحب بيك مره تانية دكتور، منورنا. اهلا بالساده المستمعين. دكتور هشام، ايه الحاجات اللي كانت بتاثر في يعني اثرت في حياتك قوي يا دكتور واستمرت معاك من الطفوله لغايه دلوقتي؟ ان الاسره زرعت المهندس هشام راح ومهندس هشام جه، يعني عارفه ايه، قبل ما اخش حتى ثانوي كلمه مهندس دي يعني عارفه تركزت في وجداني من عمق اصفار زي ما بقول. بس حضرتك تخليت عن الهندسه لصالح الكمبيوتر. ما هو هندسه الحاسبات غلبت. ما هو الكمبيوتر ده جزء من الهندسه. ايوه، ده اداه من الادوات بتاعه الهندسه. أيوة. وعلشان كده هتلاقي مثلا في احد البراءات اللي انا مقدم علشان احصل عليها مسجل فيها، هتلاقي في صاعق المتطفلين. انا اساسا مهندس سيارات، خدت الفكره بتاعه الاجنيشن سيستم بتاع العربيه اللي هو نظام الاشعال بتاع المحركات البنزين، اتعملت دايره وبعدين اخدت الناتج بتاعها وحطيته على سور عشان احمي سور ممكن يحمي حتى حدود البلد. يعني احنا عندنا مشكله في الاختراقات اللي بتحصل في الحدود. انا ده بيوصل من 12 فولت اللي هي البطاريه الصغيره ل 45 كيلو فولت، مش قاتله، شحنه غير قاتله، شحنه غير قاتله. ممكن احطها على سور احمي مبنى، احطها على مثلا قمر صناعي عشان ما حدش يقرب القمر الصناعي، لو القمر الصناعي وقع احطها على درون علشان يعني ما حدش يقرب منه لو وقع. احطها في الصوامع بتاعت الغلال علشان امنع الحشرات والقوارض والطيور انها تيجي تاكل القمح بتاعها. يعني ليها استخدامات متعدده. واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله وتصدر البراءه قريبا. دي براءه اختراع يا دكتور؟ ده طلب براءه اختراع. طلب براءه اختراع. في طلبات تانية يا دكتور لحضرتك؟ في 3 طلبات تانيين متقدمين. ترشيد استهلاك الكهرباء. احنا في عندنا مشكله انك انت العامل بيجي الصبح ويقوم جاي فاتح التكييف وفاتح الكهرباء وقافل المكتب، سواء صاحب المكتب جه او ما جاش. انا بستخدم دايره من الدوائر بتاعه انترنت ثينكس بحيث انه يقدر يعد الناس اللي داخلين المكان. لما العداد يبقى بصفر بيستنى دقيقه ويقوم جاي فاصل الكهرباء عن التكييف وعن الاضاءه. لو حد دخل بيزيد العداد ويفضل الكهرباء متوصله. ده ترشيد الكهرباء. هو السنسور يعني ايه؟ ده تطوير الحته بتاعت السنسور. ليه؟ لان السنسور بيشتغل لمده 3 دقائق يفصل. انا مش معقول هقعد اتنطط قدام السنسور علشان يشتغل. فده العداد ده بديل ليه. ايوه. ده الطلب الثاني. الطلب الثالث تليفون السم والبكم. ده السم والبكم طبعا دول المبتلين عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيفهموش غير بلغه الاشاره. فانا باخد لغه الاشاره ديت كفيديو، البرنامج بيترجم الكلام ده لكلام مكتوب يتنقل الناحية التانية، سواء الناحية التانية ديت سواء عبر التليفون أو عبر حد قدام بيقول الكلام ده، بيختار اللغة اللي عايز يسمع بيها الحوار اللي بيقوله الأصم والأبكم، وبعدين بيتكلم الشخص السليم، بيتاخد الكلام بتاعه المسموع يتحول لكلام مكتوب، الكلام المكتوب يتحول لفيلم لغة إشارة، لغة فيديو إشارة. كليب لغة إشارة. ده بتعملها ازاي دي دكتور؟ مجموعة برامج. أنا طبعا كان عندي مجموعة مشاريع، أنا عندي طلبة مش عايز أقول لحضرتك ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. 2022 شهر نوفمبر 2022 المشروع بتاعنا أنا كنت بشرف عليه، الطلبة بتوعي حصلوا على المركز الثاني على مستوى أفريقيا في علشان التليفون السم والبكم ده، وأخدوا جايزة. أنا عندي في المكتب بتاعي صورة الشيك اللي هم واخدينه. يعني لما يجي لي طالب كان فاشل وكان ساقط 3 سنين في الكلية ومهدد إنه يترفض، بنقعد معاه نتكلم معاه شوية ونتابعه. واحد من الطلاب دولت أخذ جائزة أفضل مهندس شبكات في الشرق الأوسط في 2006. أفضل مهندس شبكات في الشرق الأوسط في 2006. كان ساقط 3 سنين. كان ساقط 3 سنين وكان يعني عارفة إيه، كان مفقود الأمل فيه. بالضبط كده. الطالب ده عمل ايه او الخريج ده بقى دلوقتي عارفه برج خليفه في أيوة دبي طبعاً. أيوة. حل مشكله الشبكه عندهم. انت عندك دلوقتي كام دور في المبنى ده؟ كتير. هتحطي انهي اكسس بوينت عشان تاخدي الشبكه في ده؟ هياخد من انهي دور لغايه انهي دور؟ هو حل بسيط جدا خارج الصندوق. قام جاي حاطط اكسس بوينت اللي هي نقطه الشبكه جوه الكابينه بتاعه الاسانسير، والكابل بتاع الشبكه نزل مع الواير بتاع الاسانسير. الله. بحيث ان انت وانت داخله المبنى مش محتاجه ان كل كام دور ان انت تغيري الشبكه. الاسانسير طالع، هو الاسانسير طالع لازم، هي واحده شبكه واحده بس اللي بيوصل عليها. ما شاء الله. طيب اخر او رابع طلب تسجيل اختراع لحضرتك كان ده جهاز تشغيل الاذان الموحد. احنا عندنا في القاهره 7000 مسجد، وزاره الاوقاف حطت في كل مسجد جهاز استقبال. في الإذاعة هنا المذيع بيفتح الجهاز قبل ميعاد الأذان بخمس دقايق، بيوصل الإرسال لغاية ما يوصل للمؤطم، بيتبعت الإشارة على كل المساجد. المفروض عامل الأوقاف اللي موجود في المسجد بيفتح الأمبليفاير ويفتح السماعات والميكروفونات بتاعت المسجد استقبالا للإشارة. أول ما يتزاع الأذان بيتزاع كله مرة واحدة. طبعا ده برنامج هايل جدا اللي عاملاه وزارة الأوقاف، لأن في مشكلة كبيرة جدا. إيه هي؟ أنا في المنطقة اللي أنا فيها في 7 مساجد، تخيلي كده كل مؤذن لو في فرق ثانيتين في كلمة الله أكبر، لا احنا نعرف نسمع ولا هنفهم هم بيقولوا ايه. لكن لما يبقى بتتفتح الجهاز كل فوقت واحد بصوت واحد، طبعا ديت فيها حاجة كويسة قوي. افضل طبعا. طيب لما حضرتك بتقيم اي بحث وحضرتك واخد افضل اشراف على رسالة ماجستير في سنة 2008، ايه المعايير اللي بتقولك ان البحث ده ناجح؟ بص حضرتك، انا ربنا رزقني بواحد من الناس الدارسين جاب لي ملف علشان ازاي اقيم البحث نفسه. في 6 أسئلة لازم يتجاوب. بعلم الطلبة بتوعي النهاردة ان ازاي يقيم البحث. من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها عليا، يعني زي ما قلت لك قبل كده في الحوار بتاعنا، ان بتحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب عليك كل شويه تانية، لا انت مش غلط، لا انت صح. يعني بعد ما طلعت معاش سن 60، الطلبات بتاعت البراءات ديت بعد سن 60 خلاص بقت متفرغ. يعني انتاج حضرتك لهذه الطلبات، طلبات براءات الاختراعات بعد سن 60. بعد سن 60 هي مفيش غير بس السماعه الطبيه الذكيه اللي احنا حصلنا فيها انا وفريق العمل معايا. السماعه الطبيه الذكيه اللي بتساعد الطبيب على تشخيص امراض القلب والصدر، ديت اتاخدت في سبتمبر 2019. اللي بعد كده كل طلبات ديت بعد المعاش. ده مش بس كده، اقول لحضرتك انا بعت مقالات، يعني انا عجوز كده، لمؤتمرات كانت المكافاه من ربنا سبحانه وتعالى. يعني مؤتمر خلاني رئيس جلسه من الجلسات، ومؤتمر تاني في دوله اوروبيه ان انا اكون المحاضر الرئيس في المؤتمر. مين انا عشان يختاروني بهذا الشكل؟ هو جميل ستر ربنا عليا، ما اقدرش اقول غير كده. بالله. يمكن ده من الاسباب اللي خلت حضرتك يرد ذكرك في موسوعة هو از هو العالمية. ده جزء من الجانب الابحاث نفسها والمشاركات في المؤتمرات. يعني شاركت في مؤتمرات كثيره في دول متعدده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى اداني فرص ان انا امثل مصر بالشكل اللي يليق بيها في مؤتمرات ومنتديات عالميه كبيره، وفي محاضرات حتى اونلاين. في الفتره بتاعت كورونا كان في مؤتمر بتاع تمريض في اندونيسيا، كنت محاضر رئيس في المؤتمر اونلاين. يعني عارفه، يعني بقول لك ما دي من ضمن الطبطبه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب عليه، لا انت مش غلط كمل. لان احيان كتير الواحد يعني ممكن يفقد الثقه في نفسه، ممكن يعني يزعل شويه من حاجات، لكن لا استمر، انت مش وحش. يعني دكتور، لما يتم ذكر اسم حضرتك ضمن موسوعة العلماء المتميزين في القرن 21 الصادر عن جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة سنة 2007، ده ما يقولش لحضرتك أو ما يقولكش إن أنت لا أنت صح كمل؟ يقول لي خلي بالك، محتاج إن أنت تحافظ على ده وتعمل حاجة أحسن. ما شاء الله. أنت فين؟ يعني كان كل سنة وأنا أيام الكلية الفنية تعلمتها كل سنة كنت بطلع الأول، لا انسى السنة اللي فاتت ديت وابدأ تاني أول جديد. محتاج ان انت تقطع شوك جديد من أول وجديد علشان تثبت نفسك. ما تتخمش في اللي فات، لان انا قعدت افكر في التاريخ ده كي لا تهتر. يعني بالظبط كده. فلا انت ما عملتش حاجه يا هشام، في ناس كتير احسن منك. ومش عايز اقول لحضرتك انا في مقررات كتيره جدا، احنا عندنا كان امتحان شفوي في الكليه الفنيه، تلاقي مثلا جايب 97% في المقرر ولينا امتحان شفوي. ما تتخيليش حجم اللوم اللي الواحد كان بيلوم نفسه فيه الثلاث درجات دول ده ازاي. وهقابل الدكتور بتاع الماده وهبص في وشه ازاي وانا غلطان الغلطات الفظيعه دي. برضك من ضمن المكافآت بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، استاذي الاستاذ الدكتور عابد خطاب كتب كتاب عني في 2020 12 دار الهلال، وايه حاطط سلسله القدوه والمثل العالمي هشام المهدي. طبعا دي عارفه يعني ايه، يعني استاذك كتب كتاب عنك. نعم، ونشره في دار الهلال. ده كان تبناني وانا في سنة تالتة في كلية الفنية. علمني نوع من التحدي، ازاي ان انت مش مجرد ان انت تذاكر وخلاص الكلمة ونص انت تاخدهم. بحس ان انا محتاج ان انا اتعلم، محتاج ان انا اعمل حاجة جديدة. الترم ده احنا في عندنا كلية جديدة في جامعة القاهرة اسمها كلية النانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي، يعني مش عايز اقول لحضرتك عملنا زيارة العميدة هناك، استقبلتنا سيبر ده العلوم النانو. يعني العلوم بتاعت النانو، كلية النانو تكنولوجي بتاعت جامعة القاهرة ترتيبها 16 ضمن 30,000 كلية. ترتيبها 16 ضمن 30,000 كلية على مستوى العالم، بالكامل. انا بتعلم، دخلت النانو تكنولوجي والحته بتاعت النانو ميديسن بالذات في المقرر بتاعي اللي انا بدرسه من دول. بقعد اذاكر زي بقيه الطلبه واجمع المعلومات بتاعت الطلبه وبعلمه ازاي ان هو يدور في البحث بتاعه ازاي يربط بين النانو تكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات. فاصل وهنرجع لكم تاني. علق اي امور في حياتك، خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعات من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واجب تعب البلدي، والمصر الاكبر متحيز. لك اي طول في حياتك، خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حسابات، خليك تتميز على أي طموح في حياتك، خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقى رجوك حسابات، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعات من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واجب عازم ولا معزوم. ورجعنا لكم تاني مستمعينا الاعزاء، وعازم ولا معزوم، ومعانا ضيفا عزيزا على الهواء الاستاذ الدكتور مهندس هشام نبيه المهدي، الوكيل السابق لكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره. دكتور هشام، تعالى نرجع ورا شويه لأيام القرية، أيام بشبيش ورمضان. رمضان في القرية يفرق عن رمضان في الفنية العسكرية، يفرق عن رمضان في أمريكا، يرجع يفرق عن رمضان لما رجعت مصر. طبعا في القرية عارفة فيه شوية تقاليد غير عادية والمسحراتي، وكان في يوم الرؤية ده كانت بتبقى احتفالية غير عادية، كلنا بنطلع للشوارع، ويعني حتى جزء منها كان في المحلة، ان كل الصناعية الموجودين جايبين عربيات كارو وحاطين الحاجات بتاعتهم وبيمثلوا الشغلانة بتاعتهم، يبقى كده احنا عرفنا الرؤية بتاعت رمضان. الفوانيس بقى حضرتك والاحتفالات، يعني كل الصناعات المرتبطه برمضان، لا كل الصناعات الموجوده، اي صناعي. فيعني عارفه دي كانت ده الموكب، يعني ده الموكب اللي هو ايه بقى. احنا كده الرؤيه اللي ثبتت الرؤيه من رمضان بكره، تمام. بيتبادلوا يعني زي الكلام اللي هو موجود في مصر النهارده، تلاقي الطبق الحائر بين البيوت بعدها. تلاقي مثلا اول يوم رمضان لغايه النهارده انا في بيتنا، البيت الكبير لازم كل الاسره بالكامل تجتمع، والذكر بط اللي هو والمحشي ورق العنب غالي قوي يا دكتور دلوقتي. يعني لازم عندنا اول صعب. والله عارفه ايه يعني ايه، بس في تقاليد مش هنقدر نحافظ عليها طبعا. يعني علشان تشوفي احفادك، يعني الاحفاد دول مكافاه نهايه الخدمه. الله، يعني عارفه ايه حضرتك عندك اولاد، خلينا في الاولاد الاول يا دكتور، الاولاد اخبارهم الاولاد في عندي ثلاثة، الكبير دلوقتي في أوروبا في لوكسمبورغ، شغال في أمازون ما شاء الله، خريج تجارة القاهرة. الوسطاني شغال في البرنامج بتاع التحول الرقمي. الصغير وده كان أشطرهم، ده حاسبات عين شمس، اتخرج مع ان الصغير دايما بيبقى الدلوع، والله عارفه بابا وماما، يعني عارفه ده برضك من ضمن الايه الطبطبه ما شاء الله عليه. عارفه يعني ايه الكريزه بتاعه التورته زي ما بيسموها. هو طبعا لو كان ركز كان ممكن يبقى اول سنة عامة. هو شويه عارفه يعني ايه يعني متعدد الاهداف. يعني جينا لاخر ماده في الثانويه العامه وبيخطط للرحله بتاعته. طب ايه اللي خلص اخر ماده؟ يعني عارفه ايه استعجل. دخل كليه حاسبات، اتخرج من حاسبات عين شمس وشغال دلوقتي في احد شركات الاتصالات. يعني الحمد لله حضرتك لم ترزق ببنات، حفيدات. حفيدات رزقت بحفيدات، جنى وهنا. جنى وهنا دول بقى مكافاه نهايه الخدمه. دي مكافاه نهايه الخدمه. دول بيتدلعوا على جده بقى طبعًا، وطلباتهم اوامر وكده. طبعا طبعا. طيب طقوسهم ايه بقى العاديه، اخبارها ايه معاهم، وطقوس العيد؟ ده لازم العاديه. وبعدين عارفه ممكن ازعل من باباهم ومامتهم، هم اللي بيصلحونا عليهم. هم اللي بيصلحوكوا عليهم. يعني تحس ان ايه عارفه ايه، جانا دلوقتي في عندها 6 سنوات، لسه من امبارح كانت كمل 6 سنوات، حافظ ارقام التليفونات بتاعتنا، تتصل جدو هنا ديت 2 سنين، دودو مسميني دودو. يعني عارفه تخيلي بقى يعني في وسط الضغط النفسي وسط الكلام ده جاي لك دودو بتعمل ايه؟ ولا حاجه، خلاص بتسيب اللي في ايدك، بتسيب اللي في ايدك وبعدين تقعد على حجري وعايزه تتفرج على الاغاني اللي احنا بنحبها، من ضمنها الاغنيه بتاعت قبل فضيله. يعني عارفه ايه، خلاص بتبقى احتفاليه، بتسيب اللي في ايدك كله، مهما كنت تعبان، مهما كنت يعني مضغوط في شغلك، مجرد ما يخشوا بيديك روح ايجابيه وبهجه. ربنا يرزق كل مشتاق. يا رب يا رب. اللهم امين. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. عازم ولا معزوم؟ ورجعنا لكم تاني مستمعينا الاعزاء، ولسه كلامنا مستمر ومتواصل مع الاستاذ الدكتور مهندس هشام نبيل مهدي، الوكيل السابق لكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره. دكتور، رمضان مرتبط ذهنيا معانا بشخصيات بعينها، باماكن بعينها، بطقوس بعينها. طقوس حضرتك ايه المرتبطه برمضان؟ طبعا صلاه الترويح دي حاجه يعني مسلم بيها، وبننتقل من مسجد لمسجد لغايه ما نشوف الصوت اللي هو بيخطف قلبك. ده لازم يعني ده ونقعد ندور عليه. مش بس كده، ده حتى الجمعه بتاعه رمضان الله يرحمه الشيخ اسماعيل صادق العدوي كان لازم نحضر له كل اسبوع في رمضان. ومش عايز اقول لحضرتك الخطب بتاعته لذة بترن في ودني كما لو كنت لسمعها اول امبارح. يعني عارفه دي حاجه من الحاجات الاساسيه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يتقبل ان شاء الله كل الحاجات اللي احنا بنعملها. مش عايزين نتكلم عليها عشان ونعم بالله ما نضيعش. طب بالنسبه لاسره حضرتك يا دكتور، بتقضي معاها وقت اكتر في رمضان؟ زوجة حضرتك ربنا يبارك لها عارفه حطت رولز بتنطبق على الكبير قبل الصغير، قواعد للبيت. قواعد البيت يعني دي تعلمناها من رمضان. رقم واحد، اول ما رجعنا من البعثه قرار ان مفيش تلفزيون في رمضان. تلفزيون يعني زي زمان، التلفزيون وش الحيطه وما نشوفش يعني باي شكل من الاشكال. اول يوم رمضان ده الاحفاد ما بيزعلوش بقى دكتور؟ مفيش بقى ما هي المشكله ان هم رمضان على الفطار ان هم ايه يعني هم بيلفوا يدوروا على الموبايل. مش عايز اقول لك هنا اللي يا دوبك مكمله سنتين وكم شهر الموبايل هتلاقي 10 مني في استخدام الموبايل. لا ده هم 6 شهور هم يعني عارفه ايه يعني لكن احنا ككبار لا خلاص ما فيش, لان عارفه ايه بتلاقي وقت تقعدي مع اسرتك, بتلاقي وقت تعبدي ربنا سبحانه وتعالى, وقت تقري القران. اتعلمنا من رمضان ان احنا على الاقل وجبه واحده في اليوم مهما كانت الالتزامات بتاعتنا لازم كلنا نتجمع كأسرة وحتى في الأيام العادية. ده لازم نتجمع وكل واحد يحكي عن اللي شافه في اليوم والنصائح اللي احنا نقدر نديها, او يعني في حاجات الواحد بقاش واخد باله منها, لا خلي بالك من النقطه ديت, لا انت كنت شديد في الحته ديت, يعني عارفه يعني فدي حاجه من الطقوس اللي احنا اتعلمناها من رمضان. دكتور هشام, حضرتك شايف مصر فين بالنسبه للذكاء الاصطناعي؟ بص حضرتك بالارقام, بالأرقام. احنا ترتبنا 32 على مستوى العالم في ابحاث الذكاء الاصطناعي. 32 على مستوى العالم في ابحاث الذكاء الاصطناعي. وده ترتيب كويس, متميز جدا. كويس متميز جدا. يعني لو انت شفت التعليم 32 من كام؟ من دول العالم بقى على مستوى دول العالم اللي هم ال 200 دوله اللي موجودين. ده هي الكفاءات الموجودة. مش عايز أقول لحضرتك يعني الواحد قد إيه فخور إنه بينتمي لهذا الوطن, يعني قوة من قوة مصر اللي تقدر تغزو بيها العالم كله بالكامل. آخر سؤال معانا النهاردة في فترتنا, فترة اسمها عازم ولا معزوم, حضرتك في شهر رمضان الكريم بتبقى عازم ولا بتبقى معزوم؟ تعزم مين وبتتعزم عند مين؟ بس حضرتك احنا بقالنا كام سنه علشان نتفرغ للعباده. هو اول يوم رمضان بس اللي احنا بنشوف فيه الاسره كلها, وبعد كده نتفرغ للعباده. لان يعني عارفه ايه, مع حب واحترام شديد لكل التقاليد والكلام ده, شهر بيتكرر في السنه مره واحده, فمحتاج ان نتفرغ للعباده. لكن بقى يعني ايه, وبعدين خاصه مع الحاله الجميله اللي احنا وصلنا لها, كنا بنتكلم على ذكر البط كام النهارده؟ لا بكتير يعني طبعا اهلا وسهلا يعني مش هتعزم يا دكتور؟ والله يعني انا بقول لك يعني اهلا وسهلا, تشرفونا يعني اول يوم. لا بعد ايه بقى يا دكتور؟ خلاص اول يوم رمضان الحمد لله يعني اوبن, اهلا بيكم. اول يوم رمضان بس الدعوه قائمه بس, ما عشان بس نتفرغ للعباده, لان ده شهر عباده مش شهر عزومات, لا شهر مسلسلات ولا شهر عزومات. يعني حضرتك العيله كلها بتبقى معزومه عندك اول يوم رمضان؟ اول يوم رمضان بس كده. اي دعوه للفطار بتقدم ليك بترفضها في رمضان؟ احيانا تلاقي مثلا دعوه جايه لك من الكليه الفنيه بتفطري مع الزوم ولا بتوع الكليه الفنيه. السلاح المركبات بيبقى عامل فطار, يعني عارفه بتبقى فرصه تشوف الزملاء القدامى. بالظبط كده. لان انت لما بتشوف الزملاء القدامى بتحس ان الواحد رجع 20 سنه. يعني كل الوقت يمكن المستمع مش شايف حضرتك بس سامع صوت حضرتك, انا بقى شايف حضرتك ما شاء الله نمسك الخشب يا دكتور ما شاء الله, يعني مش 20 سنه ولا 30 سنه, ربنا يديك الصحه وطول العمر. ربنا يعزك وبشكرك على الاستضافه. اتمنى ان يكون الهدف الاساسي من وجودي معاكم ان انا بدي حافز وبدي امل لبكره للشباب الموجود, خاصه في واحد جاي من القريه وبيحارب علشان يثبت نفسه تحت القبة الكبيرة اللي احنا موجودين فيها. انت شايف الشباب المصري ايه دكتور؟ هايل هايل هايل, هايل. هو بس محتاج شوية تلميع بسيط, وان انت توريهم الطريق كل شوية تانية مع لمسة بسيطة من طبعة بسيطة, يعني ما شاء الله. في نهاية لقائنا دكتور هشام, أستاذ دكتور مهندس هشام نبيل مهدي, الوكيل السابق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة, والأول على دفعتي في الكلية الفنية العسكرية, أفضل أستاذ تكنولوجيا المعلومات بإفريقيا عام 2012, وأيضا الأستاذ الذي ذكر اسمه في العديد من الموسوعات العلمية العالمية, وهو ضمن 100 شخصية محركة وأكثر تأثيرا في التعلم الإلكتروني.